تلألأ الكائنات بطوالعه السعودية، وافتخرت الخلائق والعرب والأعجاب، وعكفت على بيت آمنة الطيور مناقيرها من الزمرد الأخضر، وأجنحتها من اليواقيت الجوهرية، وتدلت الكواكب من السماوات، وأقبل إلى بيت آمنة الغمام، ورأت رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة بالسلاسل الذهبية، وبها ماء من السلسبيل، فشربت فزال ما بها من الآلام. ولم تزل السيدة تشاهد من غرائب معجزاته أمورا نورانية، ومن عجيب آياته ما لا تحيط به العقول والأفهام. وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعت الفجرية، فأخذها المخاض فوضعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام. فيجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام عند ذكر مولده الشريف